السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس الخامس من سلسلة الطريق، وبنبدأ كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، المتوفى سنة 321 هجرية. كتب العقيدة بتهتم بدراسة أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، الإيمان بوحدانية ربنا والتعرف على أسماء وصفاته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من عند الله. أركان الإيمان الستة دول بيبقوا النظارة اللي بتشوف بيها الكون. العقيدة هي مجموعة المعلومات الراسخة اللي وانت بتتحرك بتبقى مسلمات، فلما تعرف ولا يظلم ربك أحدا، مهما حصل حواليك أكيد ربنا ما ظلمنيش. جبت المعلومة دي منين؟ عقدتي في صفات ربنا سبحانه وتعالى. كل تصرفاتك عامل حسابك انك بكرة هتقف بين ايدين ربنا وهتتسئل، فانت واخد بالك من تصرفاتك دلوقتي، دليل ان عقدتي ان في اخرة. عندي رؤية طويلة جدا لتاريخ الانبياء من لدن سيدنا ادم لغاية سيدنا النبي، وان في سلسلة واحدة كده بيدلوا على الله كلهم، فالعالم ده خلق عشان نعرف ربنا. جبتها منين؟ من الايمان بالانبياء والكتب والإيمان بالملائكة اللي حوالينا في كل حتة. فأنت بتتحرك عقلك راسخ في مجموعة معلومات ومفاهيم رسوخ سموها العقيدة. عشان كده الشخص صاحب العقيدة الراسخة مطمن والرؤية واضحة قدامه، واللي عقيدته مهزوزة بيرتبك كتير قوي مع أحداث القدر. وصلنا لمسألة خطيرة في كتاب العقيدة، وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وأقول لك خطيرة دي لأن هي مسألة محتاجة منك تسليم وإيمان. خلينا نقرأ كلام الإمام الطحاوي وبعدين أشرح لحضرتك. قال الإمام الكبير رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. بقول لك ليه مسألة خطيرة؟ لأن القلق كله والخوف كله والإحساس بالمظلومية وضحية الأقدار كلها جاية من المسألة دي. خروج فرق بره أهل السنة والجماعة، تسمع كده معتزلة، قدرية، الجبرية، ممكن لو ما سمعتش عنهم مش مهم، مش وقته دلوقتي الشرح للمسألة دي، بس ناس أفكارها ما كانتش متزنة زي أهل السنة عن ربنا سبحانه وتعالى بسبب مسألة القضاء والقدر. ولو القضاء والقدر مسألة سهلة ما فيهاش سر، ما كانتش تبقى من أركان الإيمان اللي محتاج تسليم بالقلب مش اقتناع بالعقل. لأن أركان الإيمان الستة اللي بتبدأ بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، أنا في حاجات كتير مش مدركها بعقلي بس آمنت بيها بقلبي، لأن أنا لا أحيط بالله ومع ذلك مؤمن بكمال وجمال الله سبحانه وتعالى. بس أنا مشوفتش، بس أنا فهمت حاجات خلتني أؤمن وأصدق، مش زي بني إسرائيل: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لا، إحنا آمنا بالله. وبالتالي القضية مش ببساطة إن ربنا كلفنا بطاعات اللي يعملها ياخد حسنات ويخش الجنة، ونهانا عن معاصي اللي يعملها ياخد سيئات ويبقى بعيد عن ربنا. لا، الموضوع فيه عمق، في سر، والسر ده اسمه سر القدر اللي بنؤمن بيه بقلوبنا. وتعالوا مع بعض واحدة واحدة كده، لأن أنا لما العلماء علمونا وشرحوا لنا فكرة إن في سر في الموضوع اطمننا، ودي تجربتي اللي عايز أنقلها لكم. الإيمان بالقضاء والقدر بيخلي البني آدم مركز قوي في شغله واللي مطلوب منه ومذاكرته وسعيه على الرزق بكم كبير جدا من اجتهاد الجسد والعقل، لكن القلب سيبها على الله، وعارف أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، وهنا في سر في الموضوع. طول ما احنا ماشيين في حتة كده هقول لك آمن وسلم هنا، واللي بيطلب الاقتناع المنطقي الكامل بمسألة القضاء والقدر بيتعب، بيتعب وبيوصل لمراحل من السخط على أقدار الله، لأنه مش فاهم ده ليه حصل معاه. ومسألة الإيمان بالقضاء والقدر أصلها الثقة في كمال صفات ربنا، وأن ربنا ما بيغلطش وما بيظلمش، وأن كل فعل من الله له حكمة، حتى لو كان في ظاهره خير أو في ظاهره شر، هناك حكمة دائما من الله. عشان كده وأنا بحكي لك على مسألة القضاء والقدر، طول ما احنا ماشيين هقول لك ده اسمه سر القدر. الأول يعني إيه القضاء والقدر؟ العلماء عندهم يعني زي رأيين في المسألة، يقولوا القدر الحاجة اللي ربنا كاتبها، ولما تحصل في الدنيا باسمها قضاء، قضي الأمر. فلو ربنا كاتب عنده أن في واحد هيتولد اسمه محمود سنة 2050، ده قدر، لما يتولد صار قضاء. وساعات يقولوا العكس، اللي مكتوب عنده قضاء ولما يحصل يبقى اسمه قدر، اتنفذ اللي فوق نزل تحت بقى اسمه قدر. أنا قلبي بيستريح لتقسيمة العلماء، اللي مكتوب اسمه قدر ولما يحصل يبقى قضي الأمر، يبقى قضاء ربنا نفذ زي ما بيقول أي حاجة. بس حبيت أن أقول لك أقوال العلماء. وهنا محتاج أن أنا أشرح لك حاجة بيسموها العلماء دوائر القدر. إيه دوائر القدر دي؟ سر القدر أنك أنت توفق ما بين الثلاث دوائر دول. دايرة مكتوب فيها أن ما فيش حد يقدر يغلب ربنا ويقهر ربنا، فأنا مثلا عايز أقطع رزقك وربنا عايز يرزقك، يريد، فأنا لو قطعت رزقك رغما عن الله يبقى أنا قهرت ربنا، يبقى أنا أقوى من ربنا، أنا ما أقدرش أعمل كده، وأنا وإنت عارفين إن إحنا ما نقدرش نعمل كده. يبقى لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، ليست هناك إرادة قاهرة غالبة لإرادة ربنا، فأنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا ما أرادها الله. يبقى الدائرة الأولى مكتوب فيها لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، يقول ربنا في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ما فيش حد ينفع يختار اختيار ربنا مش عايزه، لا يريده فيقهر إرادة ربنا. الدائرة الأولى لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، وده يقين قطعي إحنا متأكدين من كده. الدائرة الثانية أن الإنسان سيحاسب على أفعاله واختياراته، اللي بنى مش زي اللي هدم، اللي ساعد مش زي اللي أذى، اللي شرب خمرة مش زي اللي صلى. وبالتالي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. يقينا الإنسان محاسب يوم القيامة على أفعاله واختياراته. يبقى الدائرة الأولى ما فيش حد يعمل حاجة إلا بإرادة ربنا، الدائرة الثانية أنت محاسب، الدائرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا، ودي دائرة برضو قطعية برضو، إن لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، وهو غير ظالم وأنت محاسب. وسر القدر هو قدرتك على الربط ما بين الثلاثة دول، وقدرتك إنك تؤمن وتتصالح إن في غيب في المسألة، وإن النبي لما حط الإيمان بقدر الله والأحداث اللي ربنا قدرها عليك، إمتى هتموت، إمتى هتتجوز، هتبقى غني ولا فقير، في شيء من إن أنا، هو مين اللي عمل كده يا جماعة؟ ربنا. طب خلاص، مادام ربنا كامل الصفات يبقى خلاص آمنت بالله. أيوة بس أنت هتتسأل عن اختياراتك، حاضر حاضر، أنا هركز واختار الصح، ولو ما اخترتش صح هتوب لربنا وروح اختار الصح. ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد. شايف الاتنين دول اللي قال فيها الشيخ الشعراوي؟ الجسد يعمل والقلب يتوكل. أيوة يعني إيه يعني؟ تم توكل على ربنا وخلاص هو اللي يجيب لي الرزق؟ قال له لا، لازم الجسد يعمل. هو الجسد يعمل ولا ربنا اللي بيرزق؟ قال له فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى الرزق نازل من عند ربنا بس أنا مطلوب مني العمل. طب ما أقعد في بيتي ما اشتغلش؟ قال له تبقى قاسم، تبقى قاسم لو تواكلت على الله. ده التوكل انك تعمل المطلوب منك. ايوه ما كل حاجه مكتوبه، اعمل المطلوب منك. احنا ماشيين كده جنب بعض. وانا هقول لك على حاجه في المساله دي، لما ينازعك عقلك لا طبعا ربنا مش بيتدخل في كل حاجه، انا لما عملت الغلطه كان اختياري، ده مش قدر ربنا، اقول لك طب استنى بس واحده واحده، هضرب لك مثال ونمشي مع بعض. زي ما قلت لك المساله دي خطر، ولما ما بيسلم لهاش البشر بيرتبك في الحياة. انا بقول لك زي ما كنت لسه بقول لك من شويه، انا هقطع رزقك. فانت بتقول لي لا ما تقدرش، اقول لك ليه؟ انا صاحب الشغل، انا هقطع رزقك. تقول لي الرزق بيد ربنا، بقول لك انا صاحب القرار، وانت بكره مش هيخش لك ولا مليم لان انا اللي بقبضك. فانت قلت لي ما تقدرش تعمل حاجه ربنا ما ارادهاش، انت صح، وانا خرجت بره قيمه نفسي كعبد، لا انا ما اعرفش اعمل اي حاجه الا اذا اراد ربنا. ولو انا زي ما انا كنت بقول لك قطعت رزقك يعني رفدتك من الشغل عندي، دي اراده ربنا جرت سبحانه وتعالى التي ارادها وكتبها انك انت هتغير المسار ده بتاعك ده، فاجرى هذه الاراده على اللي في الظاهر صاحب القرار، لكن في الاخر كانت اراده الله. معترض على المثال ده؟ لو مصدق بالمثال ده ان محدش يقدر يعمل لك حاجه في ملك الله يقهر فيها إرادة ربنا ويغلب فيها مشيئة ربنا، لو أنت مصدق أن محدش يقدر يعمل كده اسحب الكلام ده على كل الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يمر عليه لحظة جهل ولن يمر عليه لحظة جهل، فهو بكل شيء عليم. فربنا شايف الزمن كده، شايف قبل ما تتخلق من أول بيسموه الأزل، من الأول خالص، وشايف لغاية ما لا نهاية. وانت في أفعال هتعملها ربنا يعلمها، ما هو ربنا ما ينفعش يبقى بيجهل المستقبل، لأن كده ربنا بيمر عليه لحظات جهل، وربنا لا يمر عليه لحظات جهل لأنه بكل شيء عليم. فربنا كتب كل شيء هيحصل، فلا تستطيع أن تخالف بأفعالك إلا ما هو قدر في علم الله لك، فكل شيء مكتوب لن يخالفه الإنسان، كل شيء مكتوب لن يخالفه الإنسان لأنه كان من علم الله الذي يعلم كل شيء. ومن هنا أنا محتاج أن أنا أرجع لنص الإمام، قال خلق الخلق بعلمه. هو ربنا لا يبدو لي شيء. يعني إيه لا يبدو لي شيء؟ يعني مش بيطرأ على علمه. إيه ده؟ ده في موضوع؟ لا مش كده، لا ربنا كل علمه عنده دفعة واحدة كده، مفيش شيء مستجد. فربنا سبحانه وتعالى عارف اللي هيتولد سنة 2300 لو الدنيا لسه موجودة هو داخل الجنة ولا داخل النار، ويعلم كل شيء. فواحد يقول ايه بقى؟ وده سؤال بشري، في شيطان كبير في الحتة دي برضه، سؤال بشري. لما هو عارف كل حاجة ليه عمل كده؟ اقول استنى ايها العبد، هتتعب قوي، هتتعب قوي لما بعقلك كده تناطح. تناطح يعني ايه؟ تقول انا عايز افهم كل حكمة ربنا من كل حاجة، فتتعب قوي لان المكنة دي مش مخلوقة لكده. ليه ربنا خلق الناس مش مؤمنين وخلق الناس مؤمنين؟ ليه ربنا خلق مبتلين وخلق منعمين؟ تحس ان الشخص الفقير الغلبان عايز يعلم كل حكمة ربنا بالجهاز الصغير ده، فيتعب ويحس بالظلم قوي ويحس بعدم العدل في الدنيا قوي، وهو كان المفروض يبص في طبقه ويبص في ورقة الإجابة بتاعته ويشوف فضل ربنا وكرم ربنا عليه، وهو اتخلق موحد أصلا، هو نفسه أنا وإنت خلقت موحد من غير ما أعمل أي حاجة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبيقوله هنا خلق الخلق بعلمه، فهو يعلم كل شيء مش مستجدات. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، كل واحد دي أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني ربنا ما تفاجئش أن فلان ده أذنب أو فلان ده صلى، ده كل شيء مكتوب لأن ربنا شايف كل حاجة، المستقبل وشايف الماضي، فكل ما تفعله أصلا مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء. فاكر الكلمة بتاع ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ما يعرف اللي مش اللي حصل ولا يحصل، واللي ما حصلش لو حصل هيحصل ازاي، كل شيء ربنا يعلمه قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. حتى اللي جاي دي الأخطر بقى، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني لا مشيئة تقهر مشيئة ربنا إلا ما أراده في كونه. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. استنى استنى، بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن العدل الرحيم، ما شاء كان لي كان، وما لم يشأ لم يكن. حد مش حكيم، حد ظالم، فأقول له بتعمل كده ليه؟ ولا ربنا؟ قال له ربنا. طب تصدق طمنتني إن الموضوع في إيديه، يعني ما شاء الله ربنا بتاعنا اللي هو بيبدل السيئات حسنات، واللي قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، واللي قال الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، واللي قال لا يضيع أجر من أحسن عملا، واللي خلق سيدنا محمد وبعته لنا عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي ما شاء الله كطمنتني يا أخي. لحسن يكون حد تاني ظالم ولا قاهر ولا طايش ولا متسرع هو اللي بيشاء الأشياء ويفرضها علينا، وما شاء فلان ده كان. لا، الله، إذا يعني ما شاء الله في الكون كان، وما لم يشاء لم يكن، طمنتني. يعني أنا لما أحب أعمل حاجة تخالف إرادة ربنا مش هقدر، لأن إرادة ربنا هي اللي نافذة. ربنا اللي هو ربنا طمنتني، طمنتني لما افتكر ان الكلام ده بيتكلم عن ربنا مش بيتكلم عن حد ما يطمنش. عشان كده فين القضية بتاعت الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بربنا الأول. لو عايزين نرجع ورا نتكلم عن ربنا نطمن له، نرجع ورا مع بعض ونتكلم ازاي ان ربنا كريم ورحيم وعدل، ومفيش احلى من كده. كل ما خطر ببالك فالله اجمل وفوق وخلاف ذلك، اجمل من اللي في بالك. لو مش مطمنين لدي هتتخانق مع القضاء والقدر، لانه ليه عمل كده. لكن لو مطمن لربنا فواحد يقول لك على فكره ما شاء الله كان، والله صد ربنا بس خلاص، ما دام ربنا اللي عمل كده. مش كده كان يقول لك ابن عطاء الله يخفف عنك ألم البلاء، علمك أن الله هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. وبتتحسم مسألة القضاء والقدر في الحتة دي، إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يبقى يفعل ما يريد مدام ربنا هو اللي هيعمل الموضوع ده. هكمل معاك المرة اللي جاية الجزئية بتاعت يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وبهنا نقف في كتاب العقيدة الطحاوية ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.